بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح مختصر زاد المعاد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 42. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: واختلفت عبارات السلف في حق الجهاد، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو استفراغ الطاقة فيه، وأن لا يخاف في الله لومة لائم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده. حق جهاده، ما تفسير حق جهاده؟ يقول الشيخ رحمه الله: اختلفت عبارات السلف في تفسير حق جهاده. نعم. واختلفت عبارات السلف في حق الجهاد، فقال ابن يعني عباس حق جهاده. نعم. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هو استفراغ الطاقة فيه. نعم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ترجمان القرآن، هو استفراغ الطاقة، حق جهاده استفراغ الطاقة في طاعته وعبادته والدعوة إليه وكل ما يؤدي إلى نصرة الحق وإظهار الدين، هذا حق جهاده. نعم. هو استفراغ الطاقة فيه، وأن لا يخاف في الله لومة لائم. وأن لا يخاف في الله لومة لائم، فلا يداهن في دينه ويتنازل عن شيء منه إرضاء للناس أو طمعا في مال أو غير ذلك. هذا هو حق الجهاد، ألا يخاف في الله لومة لائم، كما قال جل وعلا: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذا هو حق الجهاد. نعم. واليوم كثير من المسلمين يخافون الكفار، حتى قال بعضهم: الإسلام ليس فيه جهاد، الإسلام ليس فيه جهاد، الإسلام دعوة، ترغيب في الخير، ليس فيه جهاد، لأن الجهاد يوحش الكفار وينفرهم وإلى آخره، لأن توحشهم كلمة الجهاد. هؤلاء يخافون في الله لومة لائم. نعم. وقال ابن المبارك: مجاهدة النفس والهوى. قال عبد الله بن المبارك أحد أئمة التابعين: هو يعني حق جهاده هو مجاهدة الهوى. الإنسان له هوى ويريد الميل عن الحق والذهاب إلى الشهوات والرغبات والأطماع، فالهوى لا شك أنه خطير على الإنسان. من الناس من يتخذ إلهه هواه، فما أمره به هواه فعله، وما نهاه عنه هواه تركه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. الهوى لا شك أنه خطير على الإنسان، فيجاهد هواه على طاعة الله سبحانه وتعالى. اليهود كما قال الله جل وعلا: أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم. كذبوا كثيرا من الرسل، وفريقا تقتلون أشد من التكذيب، قتلوا بعض الأنبياء لما جاءوا بما يخالف أهواءهم، سأل الله العافية. الهوى خطير جدا، وعلى الإنسان أن يخاف من هواه وأن يجاهد هواه ويجعل هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فما جاء عن الله ورسوله أخذ به ولو كان هواه لا يرغبه، فيجاهد هواه في ذلك، وإلا سينازعه هواه. هذا حق جهاده. والحاصل أن ما فسر به ابن عباس وما فسر به ابن المبارك كلاهما صحيح، داخل في معنى الآية، داخل في معنى الآية. نعم. ولم يصب من قال إن الآيتين منسوختان. نعم، في من العلماء من يقول إن الآيتين أجاهدوا في الله حق جهاده، هذه واحدة، والثانية قوله سبحانه: اتقوا الله حق تقاته، حق تقاته، يطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى، هذا حق تقاته. قالوا هذا صعب، هذا صعب، وهذا قد لا يطاق. والآيتان منسوختان بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم، هذا غلط. صحيح أن الآيتان غير منسوختين، ولكنهما مفسرتان بقوله: فاتقوا الله ما استطعتم. فمن اتقى الله حسب ما يستطيع فقد اتقى الله حق تقاته، وقد جاهد في الله حق جهاده حسب ما يستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما كلفنا بما لا نطيق، فإذا قمنا بما نطيق فقد جاهدنا في الله حق جهاده واتقيناه حق تقاته. فالآيتان مفسرتان بقوله: فاتقوا الله ما استطعتم، وليست اتقوا الله ما استطعتم ناسخة للآيتين. نعم. ولم يصب من قال إن الآيتين منسوختان لظنه تضمنهما، منسوختان بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقالوا إن حق تقاته وحق جهاده لا يستطاعان، فهو من التكليف المنسوخ، هذا غلط. نعم. ولم يصب من قال إن الآيتين منسوختان لظنه تضمنهما ما لا يطاق. نعم، والله لا يكلفنا ما لا نطيق. نعم. وحق تقاته وحق جهاده هو ما يطيقه كل عبد في نفسه. نعم، اتقوا الله ما استطعتم، من اتقى الله حسب استطاعته فقد جاهد نفسه حق جاهد في الله حق جهاده، واتقى الله حق تقاته ما يستطيع. نعم. وحق تقاته وحق جهاده هو ما يطيقه كل عبد في نفسه، وذلك يختلف باختلاف أحوال المكلفين. نعم، من الناس من يطيق عملا كثيرا، ومنهم من يطيق دون ذلك، وكل يقوم بما يستطيع. نعم. وتأمل كيف عقب الأمر بذلك بقوله: هو اجتباكم وما جعل عليكم. نعم، تأمل أن آخر الآية يبين ما المراد بحق جهاده. نعم. وتأمل كيف عقب الأمر بذلك بقوله تعقب الأمر. نعم. وتأمل كيف عقب الأمر بذلك تعقب. نعم. بسم الله عليك. وتأمل كيف تعقب الأمر بذلك بقوله هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وما جعل عليكم في الدين من حرج، فهذا يبين حق جهاده أنه لم يكلفنا ما فيه حرج علينا بل ما نستطيعه. نعم. والحرج الضيق، وقد قال صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة. وكذلك الحديث أيضا قوله صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، حنيفية في التوحيد سمحة في العبادة، وهذا معنى حق تقاته وحق جهاده. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، فهي في التوحيد سمحة في العبادة. فهي حنيفية، هذه ساقطة عندكم، فهي حنيفية في التوحيد. نعم. فهي حنيفية في التوحيد سمحة في العمل. نعم. وقد وسع الله سبحانه على عباده غاية التوسعة في دينه ورزقه وعفوه ومغفرته. نعم، لم يضيق عليهم بل وسع لهم، ولم يكلف أحدا بما لا يستطيع. نعم، لأن هذا ضيق، الله لا يكلف بالضيق. نعم. فبسط عليهم التوبة ما دامت الروح في الجسد. التوبة، الإنسان خطأ عرضة للمخالفات والذنوب، ولكن الله فتح له باب التوبة، فتح له باب التوبة، فمتى تاب إلى الله غفر الله له، إلى حين تبلغ الروح الغرغرة، حينئذ يغلق باب التوبة في حقه. وبالنسبة للعالم باب التوبة مفتوح إلى أن تخرج الشمس من مغربها عند قيام الساعة كما في الحديث. فهذا من توسيع الله على عباده، أنه فتح لهم باب التوبة ومدد الأجل، مدد الأجل، متى ما تاب تاب الله عليه، لكن الله حث على المسارعة في التوبة ثم يتوبون من قريب. نعم. وقد وسع الله سبحانه على عباده غاية التوسعة في دينه ورزقه وعفوه ومغفرته، فبسط عليهم التوبة ما دامت الروح في الجسد. فكل إنسان ما دامت روحه في جسده فالتوبة مقبولة منه في جسده، أما إذا ارتفعت للخروج وبلغت الحلقوم حينئذ لا توبة. نعم. وجعل سبحانه لكل سيئة كفارة. نعم، الله جعل كفارات للسيئات كثيرة، حتى الشرك والكفر يكفره التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والكبائر تكفرها التوبة منها، وأما الصغائر فلها كفارات كثيرة، منها إقام الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن، الجمعة إلى الجمعة كفرة لما بينهن، رمضان إلى رمضان، الحج المبرور ما ليس له جزاء إلا الجنة، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، المصائب التي تنزل بالإنسان يكفر الله بها خطاياه، فالمكفرات كثيرة، عذاب القبر من المكفرات. نعم. وجعل لكل ما حرم عوضا من الحلال. ومن فضله سبحانه أنه لم يضيق على عباده في المطاعم والمشارب، إنما حرم عليهم الخبائث التي تضرهم، وأباح لهم الطيبات التي تنفعهم، فعوضهم عن الخبائث بالطيبات، وما حرم الله شيئا إلا جعل له عوضا من الطيبات في الأشربة وفي الأطعمة وفي الملابس وفي نعم. وجعل لكل عسر يمتحنهم به يسرا قبله ويسرا بعده. قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فذكر عسرا واحدا وذكر يسرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يغلب عسر يسرين. عسر قبل الذنب، يسر قبل الذنب، ويسر بعده. نعم. فكيف يكلفهم ما لا يسعهم فضلا؟ هذا كله رد على الذين قالوا إن الله كلف في هاتين الآيتين العباد بما لا يستطيعون. نعم. فكيف يكلفهم ما لا يسعهم فضلا عما لا يطيقونه؟ نعم. فصل. إذا عرف هذا فالجهاد على أربع مراتب. نعم. جهاد النفس وهو أيضا أربع مراتب. جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الكفار وجهاد المنافقين. نعم. وكل جهاد من هذه الأربع لها مراتب. نعم. فالجهاد على أربع مراتب: جهاد النفس وهو أيضا أربع مراتب. هذا أولها. أول مراتب الجهاد جهاد النفس، فمن لم يجاهد نفسه فإنه لا يجاهد غيره، يبدأ بنفسه فيجاهدها في الله. جاهدوا في الله حق جهاده، جاهد نفسك أول شيء، ثم بعد ذلك تأتي بقية أنواع الجهاد. نعم. وهو أيضا أربع مراتب: أحدها أن يجاهدها على تعلم الهدى. أي نعم، يجاهدها على تعلم الهدى، تعلم العلم، يبقى جاهلا. وتعلم العلم لا شك أنه شاق، في مشقة، لكن يصبر عليها ويجاهدها فيه، يجاهدها في طلب العلم. لأن يعني بعض الناس يرغب العلم وده بالعلم، لكن ما عنده صبر، ما عنده صبر على الحفظ، ما عنده صبر على الجلوس في حلقات العلماء، ما عنده صبر في طول المدة، مدة التعلم. يبني العلم بساعة أو بدقيقة ويمشي، فما يصلح هذا. نعم. الثانية على العمل به بعد علمه. الثانية، المرتبة الثانية من جهاد النفس، العمل بالعلم. هو يتعلم العلم بس، تعلم يعمل به ولا ما ينفع بشيء؟ إذا لم يعمل به ما نفعه، صار شجر بلا ثمر، صار حمل بلا فائدة. نعم. فالمرتبة الثانية العمل بالعلم بعد تعلمه. نعم. الثالثة على الدعوة إليه. إذا تعلم وعمل في نفسه ما يقتصر على نفسه، بل يدعو الناس إلى العمل الصالح، إلى التوبة، دعوة إلى الله عز وجل. نعم. الثالثة على الدعوة إليه: وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله. نعم. هذا كله داخل في جهاد النفس. نعم. الرابعة على الصبر على مشاق الدعوة. أي نعم، على مشاق الدعوة، لأن الذي يدعو إلى الله يلاقي مشاق من الناس. أولا يحتاج إلى أسفار وإلى صبر على الأسفار وعلى تتبع الناس، وثانيا سيلاقي من الناس تعبا، سيقابلونه بقسوة الكلام أو قسوة الأفعال، ربما يضربونه. ربما الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب، والأنبياء يضربون ويقتلون أحيانا. يحتاج إلى صبر على الدعوة إلى الله عز وجل، لكن لابد من سبق العلم وسبق العمل ثم الدعوة. أما دعوة بدون علم هذه ما تنفع بل تضر. دعوة بدون عمل، عندك علم لكن ما تعمل، يقولون الناس ابدأ بنفسك، أراك تدعون وأنت ما تعمل، ما تنفع الدعوة دي. نعم. الرابعة تصبر على ما ينالك، وهذا في سورة العصر، في سورة العصر كل هذه الأمور في سورة العصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هذه الأولى. هذا العلم، العلم لا يكون إلا عن العمل، الإيمان لا يكون إلا عن علم. إلا الذين آمنوا، آمنوا، ولا يمكن الإيمان إلا بالعلم. الثانية عملوا الصالحات. الثالثة تواصوا بالحق، هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله. الرابعة الصبر على ما ينال الإنسان من جراء الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا تجدون الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في أول ثلاثة الأصول يقول: اعلم أن الله أوجب علينا أربع مسائل، أن نعلم، أن نعلمهن ونعمل بهن. الأولى العلم، الثانية العمل، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه. ثم جاء بسورة العصر. نعم. الرابعة على الصبر على مشاق الدعوة ويتحمل ذلك كله لله. نعم، ما يناله في سبيل الدعوة إلى الله، ما يغضب، ما ينتصر لنفسه ممن يسيء إليه، لا يصبر. قال الله جل وعلا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. شوف، هذه واحد، وعمل صالحا، هذه الثانية، وقال إنني من المسلمين. لما كان من يدعو إلى الله ينال ما يناله، قال: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، يعني إذا جاءك سيئة قابلها بالحسنة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. التي هي أحسن ما هي؟ ها؟ الحسنة. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، بدل ما يعاديك صير صديق إذا أحسنت إليه وهو أساء إليك. لكن وين؟ وما يلقاها، هذه مرتبة الصبر، وما يلقاها إلا الذين صبروا. صبروا، دفع الحسنة بالسيئة ما يلقاها إلا الذين صبروا. نعم. فإذا استكمل هذه الأربع صار من الربانيين، من العلماء الربانيين. فالعالم الرباني هو من علم وعمل وعلم ودعا، تجمعت في هذه الأربع، هذا هو الرباني: العلم والعمل والدعوة، يعني التعليم والصبر. نعم. فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يكون ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه. نعم، حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه للناس، ولا يكتم العلم، والناس بحاجة إليه. نعم. المرتبة الثانية جهاد الشيطان. إذا فرغت من نفسك فعندك عدو آخر وهو الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، اتخذه عدو، لا تقبل منه، لا تقبل منه شيء. إذا أمرك بشيء فاعصه، وإذا نهاك عن شيء فافعله، لأنه يأمر بالفحشاء، لأنه يأمر بالفحشاء ويأمر بالمعاصي، فاعصه. فجهاد الشيطان هو بفعل ما نهى عنه وترك ما أمر به، لأنه يأمرك بترك الصلاة، بترك العبادة، افعل، افعل الطاعة، وينهاك عن الطاعة، ينهاك عن الطاعة. نعم. المرتبة الثانية جهاد الشيطان، وهو مرتبتان، أحدهما جهاده على دفع ما يلقي من الشبهات والشهوات. نعم، الثاني بالشهوات، يلقي عليك شبهات في عقيدتك ودينك، يلقي عليك شهوات في سلوكك وأخلاقك من المحرمات، من المآكل والمشارب والمناكح، فهو يدعوك إلى الشهوات، فاعصه في ذلك كله. نعم. الثانية على دفع ما يلقي من الشهوات. نعم. فالأولى بعدة اليقين، والثانية بعدة الصبر. نعم، الشهوات تصبر عنها، الشهوات تصبر عنها وتحبس نفسك عنها، وأما العبادة فباليقين، ما يعينك على العبادة وتحمل العبادة إلا اليقين، يعني تجزم بثمرة والعاقبة للعبادة فتهون عليك إذا تذكرت العاقبة والراحة التي تعقبها، تهون عليك العبادة، يعني تسهل عليك. نعم. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بني إسرائيل، قال وجعلنا منهم، أي من بني إسرائيل، أئمة، أئمة يعني قدوة وقادة، قدوة وقادة، يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فمن جمع بين الصبر واليقين نال الإمامة في الدين. أئمة يهدون بأمرنا بالسبب، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وذكر هذه الآية، واضحة الآية. نعم. المرتبة الثالثة جهاد الكفار والمنافقين. هذا المرتبة الثالثة من مراتب الجهاد، جهاد الكفار، هذا بالسلاح والقتال، وجهاد المنافقين هذا بالحجة واللسان. نعم. جاء: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، مأواهم جهنم وبئس المصير. نعم. المرتبة الثالثة جهاد الكفار والمنافقين، وهو أربع مراتب. نعم. بالقلب واللسان والمال والنفس. أربع مراتب: بالقلب، لا بد من النية الصالحة، وكذلك بالنفس، تجاهدهم بحمل السلاح ودخول المعارك نفسك، وكذلك بالمال، جاهدوا بأموالكم وأنفسكم بالمال، تمول المجاهدين وتشتري السلاح لهم، لكن المراد الجهاد في سبيل الله الذي شرعه الله، الذي تحت راية إمام المسلمين، هذا الجهاد. أما تخريب والإرهاب فهذا ليس جهادا، هذا تخريب، هذا فوضى، اللي يسمونه الآن الجهاد، مو بجهاد، هذا تخريب، هذا ضد الجهاد، هذا يضر المسلمين ويسلط عليهم عدوهم، يصير له حجة عليهم. ما تسلط الكفار الآن على المسلمين إلا بحجة الإرهاب، بسبب أناس جهال أو مغرضون صاروا يخربون ويقتلون الناس ويتلفون الأموال، فجرت على المسلمين وبالا. من أول المسلمون ممتدون في الدعوة إلى الله في الخارج، وينفقون أموالا في سبيل الله، ويرسلون دعاة ويفتحون مراكز، الحين خلاص أغلقت وقطعت هذه الأمور بسبب الإرهاب، يعني هم يحتجون بالإرهاب، منعوا الزين والشين، وهم منعهم للزين هو المقصود عندهم، بل الشين يساعدونه لأجل أنه يخرب على المسلمين، لكن الزين الآن منع بسببهم. فيجب معرفة هذا، معرفة الجهاد الصحيح من الجهاد المدعى. نعم. وهو أربع مراتب: بالقلب واللسان والمال والنفس. نعم. وجهاد الكفار أخص باليد. نعم، جهاد الكفار أخص باليد، وجهاد المنافقين أخص باللسان. نعم. وجهاد الكفار أخص باليد وجهاد المنافقين أخص باللسان. المنافقون لا يقاتلون لأنهم يدعون الإسلام، يصلون ويصومون ومسلمون في الظاهر، نحن نقبل منهم ظاهرهم، أما قلوبهم فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، نقبل منهم. فلا يجاهدون بالسلاح. لما حصل من المنافقين ما حصل في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله ألا تقتلهم؟ قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هم ظاهرهم أنهم صحابة، ظاهرهم أنهم صحابة، والناس يظنون أنهم صحابة، فلو قتلهم الرسول قالوا: يا محمد يقتل أصحابه. نعم. المرتبة الرابعة: جهاد أرباب الظلم والمنكرات والبدع. المرتبة الرابعة: جهاد العصاة من المسلمين، هذا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا جهاد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاد، لكنه جهاد مع عصاة، ما هم مع كفار ولا مع منافقين، وإنما هو مع أصحاب شهوات من المسلمين من العصاة. نعم. المرتبة الرابعة: جهاد أرباب الظلم والمنكرات والبدع، وهو ثلاث مراتب. نعم. الأولى: باليد إذا قدر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية: فإن لم يستطع فبلسانه. المرتبة الثالثة: إذا لم يستطع بلسانه فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم، هذه مراتب جهاد العصاة. نعم. الأولى: باليد إذا قدر، فإن عجز انتقل. إذا قدر، إذا كان له سلطة مثل ولي الأمر أو رجال الحسبة الذين ولاهم ولي الأمر، هذا له سلطة اليد. كذلك صاحب البيت، صاحب البيت له اليد، له السلطة على بيته، أنه يأمرهم وينهاهم ويؤدب أيضا، مروهم بالصلاة بسبع واضربوهم، اضربوهم عليها في عشر، فصاحب البيت له سلطة على بيته باليد. الحين ظهر من أهل الشر من يقول: لا، هذا عنف أسري، لا لا لا تامر عيالك ولا تغلظ عليهم ولا زوجك ولا أسرك، لا تامر أحد ولا تنهى أحد، هذا العنف، يسمونها العنف الأسري، نسأل الله العافية. نعم. يبي يكفون يد صاحب البيت عن أهله وأولاده. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ولي الأمر الملك ما له سلطة على بيتك يدخله، بيتك تحت سلطتك أنت، فأنت المسؤول عن بيتك وأنت صاحب سلطة في بيتك. نعم. نعم. الأولى: باليد إذا قدر. نعم. فإن عجز انتقل إلى اللسان. نعم. فإن عجز جاهد بقلبه. فإن عجز عن هذه الأمور، منع، ما عنده سلطة، ما عنده علم يبين بالحجة والدعوة، ما عنده علم، لكن عنده غيرة، ينكر المنكر بقلبه. ما هم معنى ينكر المنكر بقلبه ويخالط العصاة ويندمج معهم يقول: أنا منكر عليهم، قال أنا ما رضيت بفعلهم، لا، يعتزلهم، ينكر المنكر بقلبه ويعتزل أهل المنكر ولا يجلس معهم. نعم. فهذه 13 مرتبة من الجهاد. الله، هذه 13 مرتبة، احفظوها واحصوها، مفيدة جدا، هذا فقه عظيم، في الجهاد في سبيل الله. نعم. فعلى الناس يقول الجهاد في سبيل الله ما غير حمل السلاح والقتل. لا، ما هو صحيح. حمل السلاح هو المرتبة الأخيرة، قبله مراتب 12 مرتبة لازم تتحقق. نعم. فهذه 13 مرتبة من الجهاد، ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. اللي ما عنده شيء من هالمراتب هذا منافق. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. المنافقون هم الذين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. نعم. ولا يتم الجهاد إلا بالهجرة. نعم، الهجرة يعني الجهاد، ما شرع الجهاد بالسلاح ما شرع إلا بعد الهجرة، يوم كان الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة وبين أظهر المشركين وهو لا يستطيع الجهاد، منهي عن الجهاد، منهي، يقول حرام الجهاد في مكة لأنه يجر على الناس شرا. الرسول مأمور بالصبر، مأمور بالعفو، مأمور بانتظار الفرج، ولم يؤمر بالقتال لأنه لو قاتل في مكة لقطعت الدعوة عن آخرها. هل يقولون الآن في بلاد الكفار يفجرون ويقتلون يقولون هذا جهاد؟ هذا ما هو من الإسلام، هذا ما هو من الإسلام. أنت بين الكفار وبين أسلحتهم وبين قوتهم وتفتك بهم، هذا ما هو من مصلحة المسلم. فيجب يفهم هذا، ما فيه جهاد إلا بهجرة وانحياز مع المسلمين، يكون لك فئة ترجع إليها. نعم. ولا يتم الجهاد إلا بالهجرة. الهجرة وهي الانتقال من بلد الكفار إلى بلاد الإسلام، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، انتقل من بلاد الكفار وهي مكة إلى بلاد المسلمين وهي المدينة، حينئذ أمر بالجهاد. نعم. ولا يتم الجهاد إلا بالهجرة، ولا الهجرة والجهاد إلا بالإيمان. ثلاثة أمور: أولا الإيمان، ثانيا الهجرة، ثالثا الجهاد. ثلاثة أمور. نعم. والراجون لرحمة الله هم الذين قاموا بهذه الثلاثة، أولئك يرجون رحمة الله. نعم. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، ثلاث، هذه ثلاث: الإيمان أولا، الهجرة، الجهاد. أولئك يرجون رحمة الله، أولئك يرجون رحمة الله الله غفور رحيم. شوف يقول يرجون، بعد مع هذا ما يقول يرجون، ما يجزمون لأنفسهم بالعاقبة والثواب، لكن يرجون، يرجون رحمة، لأنهم بذلوا الأسباب فيرجون ثمرتها. نعم. وكما أن الإيمان فرض على كل أحد، لما أن سرية أرسلها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، أرسلها يتحسسون حول مكة يجيبون أخبار المشركين للرسول صلى الله عليه وسلم، جاءت قافلة من الطائف للكفار من أهل مكة معها الزبيب ومعها، فبعض المسلمين استعجلوا قتل واحد من الكفار، قتل واحد من الكفار في ذي القعدة في شهر حرام، ففرح المشركون صاروا يعيرون المسلمين يقولون استحلوا الشهر الحرام، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه؟ قل قتال فيه كبير. ثم ذكر ما عند المشركين من المعايب الكبيرة، هذه سيئة عند المسلمين، لكن أنتم عندكم سيئات كثيرة. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه؟ قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أشد وإخراج أهله منه أكبر عند الله. والفتنة صرف الناس عن دينهم، أنتم تصدون المسلمين عن دينهم، والفتنة أكبر من القتل. كيف أنتم عندكم هالجرائم وتعيرون المسلمين بجريمة واحدة خطأ فعلوها خطأ؟ كيف؟ عند ذلك ندم المسلمون، السرية ندمت، قالوا حنا حبطت أعمالنا وحنا هلكنا. فأنزل الله هذه الآية: إن الذين آمنوا وهاجروا في سبيل الله، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، فالله أذهب ما عندهم من أذهب ما عندهم من الخوف وما أصابهم من الهم والحزن، فرج الله عنهم وقال أنتم مهاجرين ومجاهدين وقبل ذلك مؤمنون فأنتم ترجون رحمة الله، ففرج الله عنهم. نعم. وكما أن الإيمان فرض على كل أحد ففرض عليه هجرتان في كل وقت. الهجرة تكون من بالبدن، تكون بالبدن، وذلك من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فرارا بالدين، هذه بالبدن. الهجرة بالقلب هذه تكون دائما وأبدا. الهجرة بالبدن هذه متى أمكنت، ومن لم يستطع فقد عذره الله، لكن الهجرة بالقلب هذه دائما وأبدا، ولا يعذر فيها. الهجرة بالقلب هذه دائما وأبدا ولا يعذر أحد في تركها. الهجرة إلى الله جل وعلا بالإخلاص، بالعبادة والإخلاص، والهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع والاقتداء، هجرتان ما يعذر أحد فيهما. الهجرة إلى الله بالإخلاص والعبادة، الهجرة إلى الرسول بالاقتداء والاتباع. نعم. وكما أن الإيمان فرض على كل أحد ففرض عليه هجرتان في كل وقت. في كل وقت، أما الهجرة بالبدن فهي ما في كل وقت، عند الاستطاعة. نعم. هجرة إلى الله عز وجل بالإخلاص. أي نعم. وهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. هجرة إلى الله بالإخلاص من الشرك، تهاجر من الشرك، تهاجر من الشرك إلى التوحيد. والرجز فهجر، والرجز هو الأصنام، وهجرها تركها، هذه هجرة إلى الله بالإخلاص، هجرة من الشرك إلى التوحيد. الهجرة إلى الرسول من البدعة إلى السنة والاتباع. نعم. وهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. إيه نعم، ترك البدع، ترك البدع والعمل بالسنة، هذه الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وفرض عليه جهاد نفسه وشيطانه لا ينوب فيه أحد عن أحد. نعم، كذلك جهاد النفس والشيطان هذا ما هو، هذا فرض عين دائما، فرض عين دائما ما ينوب أحد عنك فيها. أما القتال والجهاد في سبيل الله الكفار فهذا يكون فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. نعم. وأما جهاد الكفار والمنافقين فقد يكتفى فيه ببعض الأمة، ببعض الأمة، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. إذا وجد من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله بقي في حقك أنت سنة، سقط الواجب. أما إذا لم يوجد أحد فإنه يكون فرض عين على من عنده استطاعة. نعم. لكن الأول والثاني هذا ما يسقط عنك أبدا، القلب والهجرة إلى الله وإلى رسوله هذه فرض عين دائما وأبدا. نعم. فصل. وأكمل الخلق يكفي ولا يقرأ، أقرأ ما يخالف. نعم. فصل وأكمل الخلق عند الله عز وجل من كمل مراتب الجهاد كلها. أنت عرفت مراتب الجهاد الأربعة عشرة، من هو أفضل الخلق؟ من كملها. من الذي كملها يقينا؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول كمل هذه الأمور. نعم. ولهذا كان أكمل الخلق عند الله وأكرمهم على الله خاتم أنبيائه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هو الذي كمل هذه المراتب، فكان أكرم الخلق على الله سبحانه وتعالى، وكذلك كل من اقتدى به. نعم. ولهذا كان أكمل الخلق عند الله وأكرمهم على الله خاتم أنبيائه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كمل مراتبه وجاهد في الله حق جهاده. هذا هو السبب، أنه كمل مراتب الجهاد كلها وجاهد في الله حق جهاده، فصار أكرم الخلق على الله عز وجل. نعم. وجاهد في الله حق جهاده وشرع فيه من حين بعثه الله إلى أن توفاه. شرع في الجهاد من حين بعثه الله، في قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، فقام صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله في مكة، وتعرض لأخطار وصبر على أذى وضويق صلى الله عليه وسلم، وصبر على هذا واستمر إلى أن توفاه الله، وهو يقوم بالدعوة والعلم والتعليم وفعل الخير والعبادات والصلاة وقيام الليل والجهاد والصدقات، هو في كل عمل هو إمام المسلمين، زدام المسلمين، هو في كل عمل، في كل عمل الرسول في المقدمة عليه الصلاة والسلام، حتى في المعركة أقرب المسلمين إلى العدو هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتقون به من الكفار، من السلاح، من الرمي، هو أقربهم، هو بيقعد من إنسان لا، هو أقربهم، يقودهم عليه الصلاة والسلام. نعم. فإنه لما أنزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر شمر صلى الله عليه وسلم عن ساق الدعوة. نعم. لا يعني هو نبئ بإقرأ كما يقول الشيخ، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر، هذا إرسال. نعم. أما في الأول قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا نبوة. نعم. شمر صلى الله عليه وسلم عن ساق الدعوة وقام أتم قيام ودعا إلى الله ليلا ونهارا سرا وجهارا. نعم. ولما نزل عليه قوله فاصدع بما تؤمر صدع بأمر الله لا تأخذه في الله لومة لائم. جهر بالدعوة، كانت في الأول الدعوة سرية في بيت الأرقم بن أبي الأرقم، ثم لما نزلت عليه فاصدع بما تؤمر خرج صلى الله عليه وسلم وجهر بالدعوة، وصعد على الصفا ونادى وتعرض لما تعرض له فصبر عليه الصلاة والسلام. نعم. لا تأخذه في الله لومة لائم، فدعا إلى الله الكبير والصغير والحر والعبد والذكر والأنثى والجن والإنس. ما ترك أحدا، دعا إلى الله، لأن الله أرسله للعالم، العرب والعجم، جميع الناس بشيرا ونذيرا، فالقريب منه دعاه مباشرة، والبعيد كتب إلى كسرى وقيصر وإلى ملوك الأرض يدعوهم إلى الله عز وجل. نعم. ولما صدع صلى الله عليه وسلم بأمر الله وصرح لقومه بالدعوة وبادأهم بسب آلهتهم وعيب دينهم اشتد أذاهم له ولمن استجاب له. نعم. صبروا. يقول يعني إن نتمسك بديننا ولا علينا منهم، مثل ما يقال الآن كل له دينه، بعضهم يقول لكم دينكم ولي دين، يستدل بالآية على ترك الناس، والآية إنما هي في الولاء والبراء، إعلان للولاء والبراء، ما هي مصالحة مع الكفار، لكم دينكم ولي دين، لا، ما هي مصالحة، براءة، تصريح بالبراءة منهم. يقولون لا، يعني العقيدة لا تعرضون، لا تفرقون الناس، كل له دينه، كل له قناعته، كل له قناعته. هذا كلام من باطل والحاد والعياذ بالله. نعم. وهذه سنة الله عز وجل في خلقه، كما قال تعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. الله جل وعلا يسليه، ما يقول له اترك ما أنت عليه واصبر، يعني لا تبادرهم، لا تقول لهم شيء، لا، الله يأمره بهذا ويأمره بالصبر، يأمره بالصبر. ما يقال لك من الأذى ومن الكلام السيء ومن إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، اصبر، هم الرسل من قبلك جرى عليهم هذا. نعم. وقال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. نعم، هذا أيضا من التسلية له والتشجيع له على الاستمرار، للتسلية. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. شوف، بدأ بشياطين الإنس لأنه مخطر، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ثم قال: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالله. هذا ابتلاء وامتحان، هذه حكمة من الله، يتبين الذين يؤمنون بالآخرة والذين لا يؤمنون بالآخرة. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه ليقترفوا ما هم مقترفون. لولا هذا ما تبينوا، صار الناس كلهم سواء، كلهم ظاهرهم الزين وكلهم، لكن لازم من الابتلاء والامتحان. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. كل هذه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، وتسلية لأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاة إليه. نعم. وقال تعالى: أنتم الآن ما تسمعون وتقرؤون من أذى الملاحدة والعلمانيين والليبراليين، ترى نموذج مما سبق، ما هو جديد هذا، لكن يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى استمرار في الدعوة والصدع بالحق، رضي من رضي وسخط من سخط. نعم. وقال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. قال الله جل وعلا لنبيه في آخر الذاريات: وكذلك ما أتى الذين من قبلهم، من قبل قريش اللي آذوك وضايقوك، من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. هل هم تواصين بهذا؟ لا، بعضهم بول الخلق، لكن هم على وتيرة واحدة، على وتيرة واحدة، أتواصوا به أم هم قوم طاغون. نعم. فعز الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك. عز، ها؟ نعم نعم. فعز الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، وأن له إسوة بمن تقدمه. نعم. وعز أتباعه بقوله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. هذه تعزية للأمة وأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ هذه المسألة، أحسب الناس أن يتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. نعم. وقوله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، إلى قوله أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. عشر آيات من صدر سورة العنكبوت. سورة العنكبوت. نعم. كلها في بيان أن الله يمتحن المؤمنين ولا يتركهم يقولون آمنا فقط. المنافقون يقولون آمنا، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ما يتبين الصحيح إلا عند الابتلاء والامتحان. نعم. فليتأمل العبد سياق هذه الآيات وما تضمنته من العبر وكنوز الحكم. نعم، والله فيها عبر وكنوز حكم نعم لمن تأملها وتفقه فيها. أما اللي يمر عليها بس بلسانه ولا ينتبه لها ويرتل القرآن ويجوده لكن ما يتأمل معانيه ولا ما يستفيد شيء. نعم. القرآن ما هو بس للترتيل وتحسين الصوت به، هذه وسائل لما هو أهم منها وهو التدبر والعمل، تلاوة وتحسين الصوت هذه وسائل ما هي الغاية. من الناس من يقف عند الوسائل يترك الغاية. نعم. فليتأمل العبد سياق هذه الآيات وما تضمنته من العبر وكنوز الحكم. نعم. فإن الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين. يكفي نقف عندها. كلام يكتب بماء الذهب والله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خيرا. هذه أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا السائل يقول نرجو من شيخنا حفظه الله أن يبين لنا كيف كان الجهاد في الإسلام وكيف كان التدرج في أحكامه. وكما سمعتم الجهاد له مراتب وله درجات، والجهاد كما مر الجهاد جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد العصاة، هذا مستمر لا ينقطع حسب الاستطاعة. وأما الجهاد بالسلاح فهذا عندما يكون للمسلمين دولة وإمام، ما يكون لهم دولة وإمام منهم، إمام منهم، وعندما يكون لهم قوة في قتال العدو، عندهم أسلحة واستعداد، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. وكل ما يرهب الكفار من الأسلحة يجب علينا أن نتخذه ما استطعنا. فإذا توفر هذا وجب الجهاد باليد، أما إذا لم يتوفر هذا فلا يجوز الجهاد باليد لأنه يجر على المسلمين شرا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا أنت بجهاد تقاتل الكفار اللي معهم دبابات ومعهم صواريخ ومعهم أسلحة اللي يسمونها نووية، وأنت ما معك إلا 60 ولا شيء بسيط ولا عصا، ما يصلح هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول ما تفسير قوله تعالى كتب عليكم الجهاد وهو كره لكم؟ نعم، كره لكم يعني النفوس يعني كراهة طبيعية ما هي دينية. أما من كره الجهاد كراهية دينية يرتد عن الإسلام، لكن كراهية طبيعية، النفس تكره القتل والجراح لأنه شاق عليها. نعم. أحسن الله إليكم. لهذا قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. نعم، هذه كراهة نفسية طبيعية ما هي دينية. ما من كره الجهاد دينا فهو مرتد عن دين الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: ما حكم الجهاد في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن؟ أعني الجهاد من حيث الوجه العام. الجهاد واجب لكن على حسب الاستطاعة، جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد المنافقين، جهاد العصاة، هذا ما يسقط دائما يكون مستمر. إنما جهاد الكفار بالسلاح هذا هو الذي لا بد له من استعداد ولا بد له من أهلية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: ما صحة قول بعض الفقهاء رحمهم الله بأن جهاد فرض العين على أهل البلد الذين حاصرهم العدو أو دهمهم؟ هذا من دفع الصائل، هذا من دفع الصائل، فإذا داهمهم عدو هذا صائل، يجب على الجميع اللي يقدرون على الجهاد أن يجاهدوا مع إمامهم، مع إمام المسلمين، أي وجوبا عينيا. نعم. يقول سلمك الله في بقية سؤاله: فإذا لم يستطيعوا الدفاع عن أنفسهم فإن الفرضية تتسع إلى من حولهم، فإن الفرضية تتسع إلى من حولهم، المثاخن ثم المثاخن. ما أدري، اللي حولهم من يستطيع يساعدهم، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، إذا طلبوا من إخوانهم النصرة ينصرونه، إلا إذا كان بين المطلوب منهم وبين الكفار ميثاق فلا، ما يجوز قتالهم لمن بينهم وبينهم ميثاق. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: جهاد النفس هل يقتصر فيها على الفرائض والسنن أم يجاهدها على الفرائض فقط؟ احنا جاهدها على كل الطاعات، فرائض وسنن نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: أبي يأمرني بألا أنكر على بعض الناس بلساني لما يترتب على ذلك من الضرر. السؤال: هل يجب من الضرر؟ يقول: لما يترتب على ذلك من الضرر. نعم. السؤال: هل يجب علي أن أطيعه أو أعصيه؟ هذا فيه تفصيل، الإنكار باللسان إن كان بالعنف والقسوة هذا ما يجوز، هذا ينفر ويسلطهم عليه، أما إذا كان بالحكمة، الموعظة الحسنة، والجدال بالتي هي أحسن، فلا أظنهم إلا إما أنهم يقبلون ولا يقولون جزاك الله خير ويسكتون، إذا جئتهم بالطريقة الشرعية التي ذكرها الله في هذه الآية. نعم. يمكن والدك يقول: لا تعنف ولا تشدد بالحيل بالكلام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول: يقول بعض الناس إن جهاد القلب هو عدم جلوسك في مكان المنكر أو في مكان فيه منكر، فإذا جاء المنكر طارئا فعليك أن تغادر هذا المكان. نعم، لا تقعد في مكان وأنت لا تنكر، مكان فيه منكر وأنت لا تنكره لا تقعد فيه، الله نهى رسوله صلى الله عليه وسلم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: هذا قلنا لكم قريبا، قلنا ما هو معنى الإنكار بالقلب أنك تجلس معهم وتقول أنا نهيتهم ولا طاعوا، لا، أبعد عنهم، لا تجلس معهم. بنو إسرائيل كان الرجل يلقى أخاه ثم ينصحه ثم يلقاه ثانية ثم ينصحه ثم يلقاه الثالثة، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وجليسه وشريبه، فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على ألسن أنبيائهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: لم أستطع أن أفرق بين جهاد النفس وجهاد الشيطان، فما هو الفرق بينهما؟ ما شاء الله، ما تفرق بين جهاد النفس وجهاد الشيطان. جهاد نفسك، نفسك تبي النوم، تبي الراحة، ما تبي قيام الليل، ما تبي حتى القيام لصلاة الفجر، ما تبي الصيام، ما تبي، فتحتاج إلى أنك تجاهدها على ذلك وتصبرها على ذلك. هذا جاهد نفسك، تبي الشهوات وتنفر من الطاعات. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فلازم أنك تكون مع نفسك. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فنفسك هي أشق شيء عليك وأول ما يجب أن تجاهده من أعدائك. نعم، الشيطان عدو خارجي ونفسك عدو داخلي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في أحد الأسواق طلب مني أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر بمقابل مال. السؤال: ما حكم هذا المال الذي سأخذه مقابل هذا الاحتساب؟ هذا هو أجرك، مالك غيره، إن أخذته هو أجرك. لكن إن كان المال هذا من بيت المال، رزق من بيت المال اللي هو في المصالح العامة، فلا بأس. أما إن كان واحد من التجار ولا بيواجرك، هذا مالك إلا الأجرة دي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: كيف يكون الإنسان كاتما للعلم؟ يكون كاتما للعلم إذا لم يبين الحق ويرد الباطل، لم يبين الحق ويرد الباطل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الاكتساب وطلب الرزق لإطعام الأهل والأولاد يعتبر من الجهاد في معناه العام؟ نعم، هو من الجهاد، من الجهاد في سبيل اللي يسعى على الأرملة وعلى المسكين وعلى هذا، من المجاهدين في سبيل، نوع من الجهاد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما معنى ما قاله المؤلف رحمه الله أنه لا يتم الجهاد إلا بالهجرة؟ الجهاد بالسلاح لا يتم إلا بالهجرة، الجهاد بالسلاح قتال الكفار لا يتم إلا بالهجرة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: المنافقون استشرى شرهم في هذا العصر، وخاصة عن طريق بعض وسائل الإعلام، وجهادهم يكون باللسان، ولكنهم لا يفسحون المجال لمن أراد أن يرد عليهم، فبماذا توجهون أبناءكم طلاب العلم؟ شوف وسيلة أخرى غير وسائل الإعلام، شوف وسيلة أخرى تظهر فيها الحق ترد الباطل غير وسائل الإعلام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم من يساعد الكفار على قتال المسلمين؟ من ظاهر الكفار على قتال المسلمين، هذا ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نواقض الإسلام أنه من الردة. من ظاهر الكفار على المسلمين فهو هذا من نواقض الإسلام والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أنا من بلد الشرك فيه منتشر وظاهر وفيه أيضا الحكم. يقول: نعم. أنا من بلد الشرك فيه منتشر وظاهر وفيه أيضا الحكم بغير ما أنزل الله، وجئت إلى هذه البلاد المباركة لتعلم العلم، فلما علمت ما عليه أهل بلدي نويت الهجرة إلى هذه البلاد وعدم الرجوع إليهم ومفارقتهم، فهل ما فعلته هذا صحيح أم يجب علي الرجوع إليهم ودعوتهم ومجاهدتهم؟ نعم، يجب عليك الدعوة، تذهب إليهم وتدعو إلى الله وتعلمهم، هذا يجب عليك ما داموا يقبلون وما دام إنهم ما يمنعونك، تذهب إليهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل إذا ثبتت من كتابات المنافقين كفرا بواحا في كلامه أو في كتاباته، هل يجوز أن يحكم عليه بالردة والكفر؟ نعم، نقول: من قال هذا الكلام فهو مرتد، من قال هذا الكلام فهو كافر، نحكم عليه بما ظهر منه وبما قال وبما كتب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم الهجرة إلى بلاد الكفار بحجة العمل وزيادة الرزق؟ نعم. وسلمك الله، ما حكم الهجرة إلى بلاد الله جل وعلا قال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. اللي قالوا ما رأينا مثل قرائنا ولا أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبا عند اللقاء، حكم الله بردتهم، كفرتم بعد إيمانكم. ولم ينظر يعني هل هم جهال، هل هم يقولون هذا بألسنتهم دون قلوبهم، ما فصل في الآية كفرتم بعد إيمانكم. نعم، فنحن نحكم على ما يظهر لنا، ما لنا إلا الظاهر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم الهجرة إلى بلاد الكفار بحجة العمل وزيادة الرزق؟ هل يحتاج إلى أن يسافر إلى بلاد الكفار للتجارة أو لطلب الرزق مع تمسكه بدينه ويرجع؟ لا بأس بذلك. نعم، وهو محتاج إلى هذا، ما في بلاد المسلمين عمل ولا فيها، أما ما دام في بلاد المسلمين عمل فلا يجوز له يروح للكفار. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجب علي أن أنكر على المرأة المتبرجة في الأسواق وغيرها بلساني؟ تنصح، تقول التبرج لا يجوز، والمرأة المسلمة تستر نفسها، ونحو منها الكلام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا تعرض المسلم في إحدى البلدان الإسلامية للتضييق وإجباره على ترك بعض الواجبات، هل تجب عليه الهجرة والحالة هذا؟ بلا شك، هذا ما يتمكن من إظهار دينه، فيجب عليه الهجرة إذا استطاع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من يقرأ ما ذكره ابن القيم رحمه الله في مراتب الجهاد ها هنا، يجعل المسلمين يتخاذلون عن جهاد الكفار بالسلاح، ويقول إن النصوص لم تأتي بمثل هذا التقسيم، فهل هذا الكلام صحيح، وبماذا يرد عليه؟ هذا كلام جاهل، يجهل ابن القيم، ويجهل ابن القيم ما جاب شيء من عنده، جاب من الآيات ومن الأحاديث كلام أهل العلم، ما جاب شيء من عنده، وهذا يبي الجهاد على طول بدون ترتيب وبدون تفصيل وبدون، هذا جهل. نعم. وهذا اللي أصاب الآن كثير من المتحمسين، إنهم على جهل ما هم على علم. نعم، فيضرون أكثر مما ينفعون. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، السؤال: هل هو على النفاق الأصغر أم النفاق الأكبر، وفي أي المراتب يكون ذلك؟ شعبة من النفاق، ما قال مات منافقا، قال على شعبة من النفاق، يعني النفاق الأصغر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم من قال أنا لا أستطيع مجاهدة نفسي في الحفاظ على الصلوات الخمس، ولهذا لا تستطيع تجاهد نفسك، ما أنت مجاهد أحد. أي نعم، لابد من جهاد نفسك، ولا يعذر أحد في هذا. نعم. يقول: سلمك الله، في تتمة سؤاله: هل يجوز لي أن أخذ بقول من جوز جمع الصلوات وقصرها أثناء قيامي بالدراسة؟ أعوذ بالله، لا يجوز لك تأخذ بقول يخالف الدليل، لا يجوز لك، أنت مقيم لست مسافرا، مقيم مدة الدراسة طويلة، يمكن شاري بيت أو عامر بيت بعد لأنك مقيم، هذه فتوى ما لها وجه أبدا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم من هاجر؟ أجل السفراء اللي يقيمون سنين، سفراء المسلمين يقيمون سنين، تقولون لهم لا تصوموا رمضان ولا تتمون الصلاة، ولا من يقول هالكلام هذا؟ نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم من هاجر من بلد الكفار إلى بلاد المسلمين بطريقة غير رسمية، بأن يدفع رشوة ليحصل على أوراق الإقامة عند المسلمين؟ الرشوة ما تجوز، لعن صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتد، حاول بدون رشوة، من يتق الله يجعل له مخرجا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يوجد في هذا الزمان جهاد الدفاع؟ الله أعلم، أنا ما أحط بالدنيا ولا أقول، اللي عنده استطاعة بالشروط الشرعية ولا أعلم ما في العالم كله حتى أحكم عليه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يمكن أن يقاتل بالسلاح مع المنافقين الذين لا يصلون ولا يصومون ويفعلون بعض أعمال الشرك والكفر ويسمون أنفسهم بالمسلمين؟ هؤلاء لابد من أن تقام عليهم الحجة في المحكمة الشرعية ويثبت عليهم، لازم ما يحكم بالردة على أحد إلا عند المحكمة عند القاضي ببينها وبإقرار المسألة. بس من أراد يكفر يكفر، لا، مسألة لها ضوابط. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: عندنا في العمل بعض المنكرات وقد أنكرت عليهم وناصحتهم مرارا، هل يلزمني أن أترك هذا؟ يقول: سلمك الله، عندنا في العمل بعض المنكرات وقد أنكرت عليهم وناصحتهم مرارا، هل يلزمني أن أترك هذا العمل أم البقاء مع استمرار الإنكار عليهم؟ لا، إذا كان يمكنك الانتقال فلا يجوز لك تبقى في هذا العمل، أما إذا لم تقدر على الانتقال فتبقى مع المناصحة والإنكار. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لي خال كبير في السن أزوره وأتحدث معه ولكنه يشرب الدخان، وأنا أنكر عليه وأريد أن أداوم معه للمحافظة على الصلوات لأنه يصلي ويترك، فهل هذا الفعل صحيح؟ نعم، كونك تزوره وتنصحه وتحمله على الصلاة طيب، هذا من الدعوة إلى الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم الذهاب للجهاد إلى إحدى الدول المجاورة والتي فيها استحلال، وهل من قتل في أثناء هذا الجهاد يسمى شهيد؟ هذا يحتاج إلى معرفة بالواقع ومعرفة بالأمور، أنا ما أحكم على هذا، ما أدري. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أنا أعمل في فرنسا وعملي هو توصيل الصحف، ولكن الذي تحت ولاية مسلمة ما يروح إلا بإذن ولي الأمر وإذن الوالدين أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أنا أعمل في فرنسا وعملي هو توصيل الجرائد الشهرية أو إشهارية تحتوي على إعلان عن بعض الأمور المحرمة مثل أنواع الخمور أو صور النساء المتبرجة، هل يجوز لي العمل في هذه المؤسسة التي توزع هذه الصحف؟ لا، ابحث عن عمل غيره، ابحث عن عمل غير هذا، غير ترويج الشر. نعم. أحسن الله إليكم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صحبه أجمعين.